كذلك في المقدم استحواذا أمس صحيح. وما لفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا ضمن نحو مبيع ومصون وندر وصيح ذي الواوي وفي ذي ليشتهر. ولماذا قال لكم كما الذي ثبت لإفعال من الحذف والنقل فمفعول صغته مفعول به كما فمن به نحو مبيع ومصون مبيع إذا قال لكم باع تخرج من مفعول من باع أقول مبيع هذا لغة الحجاج به ما باع إلا ما هو قصد من هذا فيها إعلان وفيها نقل وفيها يعني مثلهم مبيوع فنقلت حيطة الياء إلى الباء بعد سلبي سكونه فتتقوا كاسم الرجاع والباق إما أن تقول إيه وضفت الباق يتقى كاسم الرجاع نعم وقلبت الباء هذا الضمة هذا اللي قلت كسرة لتفتح الياء وصارت المادية ما بيع هناك على ودني تصح الواو أو الياء تصح الياء تصح الياء أقول هم مبيوع نعم في واو لا وزني مبعوض ما هو أين نقول صحيح بالله هذا الباء بعد ذنبه تقول الآن أنتقى تاسم ما هو مفعول تاسم والياء هذا ماذا تقول على طول تباو تباو تباو تباو وجبت الضمة كسرت وقلبت الضمة هذا كسرت لتصح الياء صارت مبيع على مبيع مفعول الأصل مفعول مفعول مفعول باب واحدة يا شيخ باب صيغة المفعول هذا هو هذا اللي كنت تقرره قبل وسوينا مشكلة مستر لا في ما تقدمه وزنها بعد ما حدث منه ولا شيء فيكون قدره مبيع مبيع أبدا ما يبيع مفعول على الأصل يا أخي باها يا داخلية لا تقول مفعول باع كمان الحرف الأصلي با والياء والعين موجودة ما حذف ما باو مفعول هي المحذوف إذا باو المفعولية نفي عين ما نفي عين نفي عين نفي عين نفي عين نفي عين هكذا وأما على القول الثاني يجد القول الثاني القول الثاني أو مثلا يجد في الكتاب أو مثلا مثله مبيوع مبيع يعني مبيع وزنه مفعل لا تقول مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل صعبة ما في الذهب على القول الثاني هذا الذي تقوله مفعل مفعل ما تقول مفعل هو هذا وهو حذف الواو حذف الياء عين الكلمة نعم فيها بشيء حذف عين الكلمة نقلت حركة الياء ثم خليكم موجود طيب نبتت فيها وجهان نعم وجهة ثانية لكن الوجهة الأول هذا هو أحد يكتبه طيب الوجهة الثانية الوجهة الثانية مبيوع خلوه ونقول حركة الياء هذا الباء بعد سلب سكونه ارتقى ساكنا يا والله انتبه هدفت الياء هذا ثم بعد ذلك وقعت الباء هذا هدفت حركة الباء كسرة فوقعت الباء هذا حدث مفعول بعد كسرة وقلب ايش؟ ياء وكانت ايش؟ مبيع على وزن مفيد ابدا ما هو تخلف هذا الاول احسن لان حذف الزائد اولى من حذف الاصلي حذفين وابلد واحد يا اخي ما في الوجهان اذا اتبعت سيبويه وابن مالك تقول الاول هو وما إذا اتبعت الإخوة شجت الآن أقرأ طيب وما أقول وما أقول هذا ما تعلم مقبول أصلاً أصلا مقبول أصلا هم مقبول لواوين إذا أردنا أن نزل مقبول على ما هي عليه الآن نقول ما مقبول مفعول أو مقبول مفعول مفعول مفعول إذا حذفت الواو الأولى نعم. التي هو عين الكلمة يكون وزنها مفعول مفعول مفعول لأن عين الكلمة مفعول عين الكلمة خلاص إذا حذفت بعد الإخلاص الثاني التي هي الثانية يكون وزنها مفعول مفعول مفعول مفعول ما حذف منهم ما فوي يا أخي ما تخلينا كل شيء أنا ما أتبع للقواعد طيب لك فيها أبدا ما أقول وما أقول كله إذا عذبت يعني الأدب عين الكلمة يكون مجنوه ما أقول نعم طيب ما أقول وما أقول كله وإذا حذفت الواو الثانية بعد النفس أيوه تقول مفعول مفعول خلينا لا ما أقول أنا بنفسي هذا يا شيخ بنفسي هذا قول بنفسك خليني أنا أنت تدرس ولا أنا لا أنت اللي تدرس يا شيخ أنت بالمعنى معاندة بقي يا يوم يا درس استفتاء يا شيخ كان عنده استفتاء مفعول لا العين موجودة يا شيخ العين ولا العين ما موجود الواو هذا موجود عين إنما حدث واو مفعول ما فعل مفعول لا الفوع اللي في حاله يصير هذه عندي حذف الواو الاولى لا حذف الثاني هذا وجهان هذا موجود لا اسرع ولذلك قال ابن مالك يعني اسرع ونذر تصحيح ذي الواو وبذي اللي يشتغل ونذر تصحيح ذي الواو ان تقول ايش نادر مخمول ولا مقبول ما تعديل ما تقول ولا تعديل وأما اشتهر في دليال لأنها لغة فضل عرب مبيوع هذا بنو تميم ما فيها نقل ولا حدث وأما الحجازيين الذي جاء به لغة لازم مبيع هذا قول مبيوع عنده نحن عنده شيخ بالنسبة لي ما في فرق ما يكون كل لأن هذا ما تتعدى ذلك أنا ما نجم هذا يجب الحال إذا نفس الوزن هذا مبيع نفس الوزن مقول مكمل خلينا شيخ مدعومي كذلك مبيع مثل إذا أردنا أن نزينها مثل مقول نفس الوزن بحذف العين او بحذف الواو المفعول من هو؟ انا اسال مبيع اذا اردنا ان نزلنا على الوجهين ايضا من ناحيه حذف العين او حذف الواو زي ما وزن مفعول او مفعول مفعول يا شيخ نمشي إذا بني مفعول من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو وجب فيه ما وجب في إفعال واستفعال من النقل والحذف فتقول في مفعول من باع وقال مبيع ومقول والأصل مبيع ومقول فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان العين وواو مفعول فحذفت واو مفعول وصار مبيع ومقول ولكن مبيع ليست له حتى صارت إلى مبيع على الوجهين ماذا بسماوي؟ لا خلي أقولك أنا اللي بقول هذا لأن قال حسب الجاه هل شوف هذا الكتاب دائما يحفظ؟ أيوة كان حقه لا تعجب كان حقه ما فيه يقال فيه مفوع لحل ذي إذا هو يقول بحد زايد على مذهب سيباوي. أنا قلت هذا. هذا قول ابن مالك. لكن بعدين يختار بعد ذلك. أسمع يا. طلب كلام. مبيوع ومقبول. على رأي الصدر. ونقلت حركة العين إلى الساكن الباء. وهو الضمة. قبلها. فاتقى ساكن يعني. يا وواو مفعول عجبت واو مفعول واو مفعول فلما عجبت واو مفعول صارت لذيذ مبوع الضمة موجودة مبوع مبوع مبوع مبوع لا موجودة مبويع مبويع لا هذه مبو مبو مبو مبو مبو مبو أسمع مبويع الآن أسمع مبويع ما حذفت الضمة هذا النطق الذي ترك عبد لا خلي الآن قلبت الضمة هذا كثرة ليه؟ حليه لتصحيح حليه فهناك ثالث مدينة هو ما ترك قالها بعد قالها حبنا ولا قوة لكن قلب الضمة كسر لتصحيح حليه انه عقيم قالها شيخ وكأنه أخطأ يا شيخ كأنه قالها كيف أنه قالها كأنه أخطأ يا شيخ صحح كلامه صحيح كأنه أخطأ أنا قلت لكم ولكن شوف هذا نعقيل يا شيخ نعقيل لأنه قال وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع هو في الأول قال فحذفت واو مفعول في مبيع لا قبل الإعلان في مبيع حذفت واو مفعول حذفت لولا الضمة لولا أن الضمة لولا أن الواو يناسبها الضم يا شيخ لولا أن الواو يناسبها الضم أنا ما أبغي منكم ولا شيء طبوا أتعبني أقول لك حقتي ما أبغي لأنه يبغي الغلط هو يبدأ إيش هنا قلت له هذا نقص وقال لي كما ما نقص طيب الآن ليس الآن قال مبيع لأن حركة يا هذا مقولة يلبى لازم أن تقولها قلبة الكسر تم هذا كسر أيوة لتصح الياء قال ابن عقيل الشيخ أخي ما أنا بعدها قال بل... طيب وكان حق مبيع يقال فيه مبوع ليه لأن لأن يا وقعت بعد الضم ولذلك كان حق أن تكون مبوع هذا هو حق إنما هو لا قلب الضم هذا الكسر لتصح الياء لتصح الياء فقال هذا هو الصحيح أمس ونادى التصحيح فيما عينه واو ونادى التصحيح فيما عينه واو قالوا ثوب مصون مضمون الناف هذا نادر وقياس مصون ولغة تميم تصحيح ما عينه ياء فيقولون مبيوع ومخيوط ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى ونادر تصحيح ذي الواو وفي ذي ليشتهر أيوه الآن ننتقل الآن وصحح المفعول من نحو عداء وأعلن لم تتحرر الأجود اسم المفعول من المعتل العين ومشينا الى المعتل اللام اسم المفعول من المعتل اللام تمام معتل اللام بالياء ولا معتل اسم الواو هذا ذلك وصحح المفعول من العدا ما في قلب وهذا وهذا وهذا الأولى أن تقول أنا مدعوم وأن تقول كما يقول هناك أنا مدعوم هذا نادى أنا مدعوم وما لي اعداد انما التصحيح هو لا انا مدعوم لانه اسم الفاعل من الدعاء بيع بيع بيع بيع عدا مدعي هذا لحم معدون هذا حمل على فعله والله هذا عدا يا شيخنا معدون ولكن لا ايش الفرق بينهما وبين المدعوين هو يسأل عدا عدا مدعوم عدا معدون معدون عدونا حملنا على عدا والله ما فيها التصحيح مصحح حتى تحمل ما فيها الاعداء ما فيها اعداء ما لازم بين الاعداء كيف انصر منهم من يعيد قال لك واعني ان لم تتحر الاجوبه مدعي هذا الذي تقول به والمدعو جزاك الله خير امشي اذا بني مفعول من فعل معتل اللام فلا يخلو اما ان يكون معتلا بالياء او بالواو فان كان معتلا بالياء وجب اعلاله بقلب واو مفعول ياء وادغامها في لام الكلمه نحو مرمي والاصل مرموي فجمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء وانما لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لانه قد تقدم ذكره وان كان معتلا بالواو فالاجود التصحيح ان لم يكن الفعل على فاعل نحو معدو من عدا ولهذا قال المصنف من نحو عدا ومنهم من يعل فيقول معدي فإن كان الواوي على فاعل فاعل هذا ولكن إذا كان الواوي الصحيح الإعلال أنا أجل أعلى مثل راضية نحو مرضي من رضي نعم قال الله تعالى ارجع إلى ربك راضية مرضية والتصحيح قليل نحو مرضوي مرضوي لا لا قبلها نحو هذه مضاف إليه يا شيخ نحو بكسر نحو ايش بكسر مرضوي ايوه مرضوي انا تقلت علي نصبها كذا كذا وجهين جاء جل مفعول جل فعول من للواو لا ما جمعنا وفرد يعني تارة تكون مفرد وتارة تكون جمع جاء الفعول من ذي الواو من الاسم الذي معتل اللام ذي الواو جمعا سواء كان جمع او فرد يعني جاء وجهين الاعلان والتصحيح اذا بني اسم على فعول فان كان جمعا وكانت لامه واوا جاز فيه وجهان التصحيح والاعلان نحو عصي ودولي نحو عصي ودولي نعم من جمع عصا ودلو وابو ونجوم جمع أب ونجو والإعلال أجود من التصحيح في الجمع وإن كان مفردا جاز فيه وجهان الإعلال والتصحيح والتصحيح أجود نحو على علو وعد عتوا ويقل الإعلال نحو قسى قسيا أي قسوة معروف عندكم هذا إذا قال لك واحد أجمع عصر ايوه يا شيخ معك يا شيخ انا عصوب موين عصوب تطرفت الواو يا شيخ واحد يجيب عصوب تطرفت طرفت الواو طرفت الواو انقلبت ياء اترك عليه اجتمعت الواو والياء يا شيخ سبقت طرفت الواو فقلبت ياء ثم سبقت هذه الياء بالواو الساكنه اجتمعت الواو والياء وسبقت سبقت الياء الواو الساكنه فقلبت الواو الاولى ياء ثم ادغمت الياء في الياء ثم عصيين عصوه كمان ثم قلبت ضمه كسره ثم قلبت الضمتين او الضمتين كسره مطلبة. نعم مطلبة. بتصح الياء لا هذا أسر لا هذا بعد كسرة اتباعا للعين وهو صعب حسي حسي الصاد قلبت بعد العين هذا ولكن روحيا يجوز لكنما هو يسرد الأول قلبت صاد لتصح الياء شيخ لا ولا قلبنا العين الأول لا ولا متجلس خربطة أتلوه وتوون وقلبت الباب والأخيرة هذا yeah. يا اللي تفروا فيها نعم وطارت وتوون نعم سمعت الباب والياء وطبقت أحداهما بها وقلبت الباب يا نعم نعم ورغيما وقلت السين صاد صاد صاد لمناسبة الياء نعم وصيون أيوة. ثم قسر كانت في قراءته وصف نافعة عصية نعم بدأ بالكسر ليش؟ ليش؟ بقيت على ما هي عليه العين أبدا ما بقيت عصية هم يجوز إذا كما قلت يا أخي خلينا أقول لك انتبه خلي واحد ينتبه الشيخ عندنا في القراءة أيضا بالضم القراءة عنا بالضم ولكن في قوله تعالى عتية عتية نعم ولكن أقول لك هذا فيها نحن أعلم وأشد أسمع في قراءة في صولية صوليا كما نعم هذه قراءة حفص صولية أنا ولم ولم أتبع أتبع حركة العين الصاد صاد لا لا قراءة حفص اتباعت هذا اتباع اتباع لحركة العين وبقيت في قراءة نافع هلا وبقيت على ما كانت عليه يجوز بين وجهين نعم ولكن يحتاج أن يحتاج الإنسان المجددون تقول ليه ليه فيه هذا ضمت في قراءة هذا بكثرت في قراءة حتى يذكرون لكم السبب إذا يجوز الوجهان نعم ما فهم طيليا نحن صوليا وعصيا وعوتيا كلها بالضمة في نافع عزيا ما ظهر أمس ولكن وشاع نحو نية من في نوم وشاع نحو نية من في نوم ونحو نية من شذوذه نمي شاع في اللسان العربي نحو نية من في قلب الواو يا يا الباب عن يا ونحن نجام وأما نحن نجام بالقلب كمان الياء هذا المسدد بقلب الباب وهو المسدد هذا يا وجوده نون كان لأن بعدها أليف أليقى إذا كان فعل إذا كان فعل جمعا لما عينه واو جاز تصحيحه وإعلاله إن لم يكن قبل لامه ألف كقولك في جمع صائم صوم وصيم وفي جمع نائم نوم ونيم فإن كان قبل اللام ألف وجب التصحيح والإعلال شاذ نحو صوام ونوام ومن الإعلال قوله فما أرق النيام إلا كلامها هذا غزل هذا شيء فصل ذليني فاتى في افتعال ابدلا وشد في ذي همز نحو نكلا نكمل الليلة القادمة ونبدأ نكمل شيء نبدأ نكمل أبدا هذا الآن 984 بيت يا شيخ الآن وصلنا 984 بيت شيخ نكمل نكمل ممكن نكمل يا بقي 16 بيتا إن شاء الله نكمل يا شيخ دليني فات استعال تبديلا وشد في بالهمز نحن اتكل اتكل نحن اتكل هلا اسمع لي تقرا البيت دليني عرف صاحب الدين تبديلا فاء حال كونها من هذا صوت كلمة وبديلا تاء لماذا تاء في اشتعال في اشتعال وفروعه. ما هي الفروع؟ ها؟ الفروع اشتعال اسم الفاعل اسم المفعول المصدر المضارع الأمر ها كله فهمت عرفت ولا لا شنجرت يا مسكين هكذا يبدأ فيه حرف من هذا إذا كان فهو الكلمة في اشتعال وكان حرفا مثل تخرج اشتعل وهو في واصلة ماذا تقول؟ اتصل المصير ولا اتصل اتصل ما تخرج الشنجرت يا بلد يدعي المعرفة أصلها أصل اتصل اتصل مصير مصير ايوه اتصل ولكن المصير اليه اتصل طلبت الواو اتصل اتصل طلبت الواو هذا لانه فاء حرفين كان فاء الكلمه من افتعل يقلب تاء وتبدل التاء هذا إيطاء استعلى ويوطى بهمز في البحر بسبب النقل نقل بسبب النقل الساقي وقيل اتخل وكذلك اتعلى اسم الفاعل متصل أتلوه متصل متصل لا تقل من فين شفت الهمز هذا متصل متكل متصل نعم متصل وهو متصل متصل مو ولبت الواو هذا تاء وابدلت في تاء استعلى وصارت متصل وكذلك في المفعول وكذلك في المضارع يتصل وصله لو تصل والمصدر والمصدر اتصال وصله اتصال لذلك يعني أصول الكلمات العربية ماذا تتكلم والأمر يا شيخ كذلك والأمر كل هذه المشتقات هذا فروع إذا بني افتعال وفروعه من كلمة فاؤها حرف لين وجب إبدال حرف اللين تاء نحو اتصال واتصل ومتصل وأما اتكل من كلا تقليب الهمزة هذا يا اتكل ثم تقليب الياء هذا الشاذ والأصل فيه اتصال واتصل ومتصل اتسر فإن كان حرف اللين بدلا من همزة لم يجز إبداله تاء ما في وصل ما في وصل فتقول في افتعل من الأتزر والله أتزر لا هذا من الإزار أيوة همستين فتقول في افتعل من الأكل ائتكل ثم تبدل الهمزة يا فتقول ائتكل ولا يجوز إبدال الياء تاء وشد قولهم اتزر بإبدال الياء تاء وشد قولهم قول العرب اتزر بإبدال الياء تاء من الإذا والقياس أقول لك القياس اتزر قياس اتزر والله اتزر القياس القياس اتزر اتزر إذا كنا شذ إبدال الياء تاء إذا القياس اتزر يا شيخ والله نبقيها على الهمزة قبل الياء التأثير أيضا والقياس التأثير هذا إذا ما يوقف قياس شنو؟ إذا لا التأثير التأثير لا نخلو بالهمزة أو التأثير هذا كذا عبد الحميد إما هذا أخي هذا ما نبغاه من عبد الحميد نبغاه أخذها من القواعد اللي أخذها منه القواعد سد الكلام ومدد بالثاني الهمزة تقول التأثير أو تقول التأثير هكذا إيش نبغى ما نبغى من عبد الحميد ولا شيء رحمه الله كان انت تبغاه من هنا نحن ما نقلل عبد الحميد خذها عنه ملاحظة عليه هذا لا تتكل على انت تتكل على القواعد الذي وضعها العرب تأخذها منها كما أخذ منه عبد الحميد هذا يعني أكبر شيء يعني التخليل أمسى وتفتي عال رد إثر مطبقي بالدانة وزدد ودى كردى لم بقي. أنا نغلق هذا بنا. هذا كمان نأخذه يا وقعت هيا رد تاء افتعال طاء القلب هذا كمان رد يا تاء افتعال وفروع ردها اجعلها طاء إثر مطبقي إذا وقعت بعدها حرف من حروف الإطباق حروف الإطباق أربع صاد صاد طاء ضاء ضاء ضاء طاء اصطبر اصطبر اصطبر ايش اخروف اسكت اسكت خلي الصندوق اصطبر اصطبر التي في القرآن ايش اخروف ايش خلينا اكتب اسألت ما اسأل السجد اللي يدعو لا وقف اصطبر اصطبر بالتاء هذه واضحه اصطبر اصطبر اصطبر